الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة. الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في مقدمته في كتابه المسمى بمقدمة التفسير، قال: والصنف الثاني أن يذكر كل منهم من الاسم العام بعض أنواعه على سبيل التمثيل وتنبيه المستمع على النوع، لا على سبيل الحد المطابق للمحدود في عمومه وخصوصه. مثل سائل أعجبي سأل عن مسمى لفظ الخبز فأري رغيفا وقيل له هذا، فالإشارة إلى نوع هذا لا إلى هذا الرغيف وحده. ومثال ذلك ما نقل في قوله: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. فمعلوم أن الظالم لنفسه يتناول المضيع للواجبات، والمنتهك للمحرمات، والمقتصد يتناول فاعل الواجبات وتارك المحرمات. سابق يدخل فيه من سبق فتقرب بالحسنات مع الواجبات، فالمقتصدون هم أصحاب اليمين والسابقون أولئك المقربون. ثم إن كل منهم يذكر هذا في نوع من أنواع الطاعات كقول القائل أي من المفسرين: السابق الذي يصلي في أول الوقت، المقتصد الذي يصلي في أثنائه، والظالم لنفسه الذي يؤخر العصر إلى الاستئراق إلى الاصرار. أو يقول: السابق والمقتصد والظالم قد ذكرهم في آخر سورة البقرة، يريد آمن الرسول بما أنزل إليه ربي والمؤمنون الآية. قال: فإنه ذكر المحسن بالصدقة والظالم بأكل الربا والعادل بالبيع، والناس في الأموال إما محسن وإما عادل وإما ظالم. قال: فالسابق المحسن بأداء المستحبات مع الواجبات، والظالم آكل الربا أو مانع الزكاة، والمقتصد الذي يؤدي الزكاة المفروضة ولا يأكل الربا، وأمثال هذه الأقاويل. قال: فكل قول فيه ذكر نوع داخل في الآية وإنما ذكر أو ذكر لتعريف المستمع بتناول الآية له وتنبيهه به على نظيره، فإن التعريف بالمثال قد يسهل أو يسهل أكثر من التعريف في الحد المطابق. قال: والعقل السليم يتفطن للنوع كما يتفطن إذا أشير له إلى رغيف فقيل له هذا هو الخبز. هذا هو النوع الثاني من أنواع اختلاف التنوع، ومر معنا نوع من أنواع اختلاف التنوع فيما سبق ذكر أمثلته وبعض مسائله فيما سبق من دروس. والآن انتقل المؤلف رحمه الله تعالى إلى النوع الثاني أو الصنف الثاني مما يدخل في مسمى اختلاف التنوع، وذكر في هذا القسم مباحث. المبحث الأول قال: أن يذكر كل منهم من الاسم العام بعض أنواعه على سبيل التمثيل وتنبيه المستمع على النوع لا على سبيل الحد المطابق. ينبغي أن نعلم أولا أن الأشياء أجناس وأنواع، فالجنس هو الشيء العام والنوع هو أخص يدخل في مسمى الجنس، فمثلا التمر جنس، وكذلك التفاح جنس آخر، والموز جنس آخر، وهكذا، هذا جنس وهذا جنس وهذا جنس. لكن يدخل في جنس التمر أنواع كثيرة من ماذا؟ من التمر، أنواع كثيرة من التمر. فيوجد مثلا ما يسمى بالتمر السكري أو السكتراي أو الجزاز أو غير ذلك من الأنواع الأخرى، برني أو نحو ذلك. فهذه مسميات لأنواع من جنس واحد. فهو يقول: أحيانا يكون الإنسان يريد أن يقرب المعنى، فيكون تقريب المعنى بذكر المثال الذي المراد منه الدلالة على الجنس، لا الدلالة على نفس النوع، لا الدلالة على نفس النوع، أو الدلالة على المسمى، لا الدلالة على عين الشيء المشار إليه. ومثل بهذا المثال قال: مثل سائل أعجمي سأل عن مسمى لفظ الخبز فأري رغيفة وقيل له هذا الخبز، ما يعرف ما هو الخبز، يعرف اسم خبز ولا يعرف ما هذا الخبز، هذا الخبز قلم أو الخبز موز أو الخبز إدام أم ماذا، فقيل له هذا هو الخبز. بينما هذا لو أعطي الاسم الصحيح الدقيق الخاص به ماذا يسمى؟ رغيف، هذا يسمى رغيف، والرغيف مسمى أخف من مسمى الخبز، فالخبز هو جنس يدخل تحته أنواع كثيرة، يدخل تحته أنواع كثيرة، يدخل فيه ما يسمى بالروسي أو الصاموني أو كذلك المفروض أو الرغيف أو غير ذلك مما يدخل في معنى الخبز. وقد يسمى الخبز لما ينضج خاصة في التنور أو ما كان بمعنى. المهم يريد أن يبين رحمه الله أن هذه الإشارة إلى نوع إلى هذا النوع ليس المراد منه الاسم الخاص، وإنما المراد ماذا؟ المراد الجنس، فهو تمثيل، تمثيل بذكر بعض المعنى، والمراد بهذا التمثيل تقريب المعنى. ويريد بهذا أنه قد يأتي عن بعض المفسرين من الصحابة والتابعين وأتباع التابعين والأئمة ما يكون تفسير ببعض المعنى وينقل عن آخر تفسير ببعض المعنى، فليس هذا من باب التعارض ولا من باب التضاد والاختلاف بين المفسرين، بل هو من اختلاف التنوع، فهذا فسر ببعض المعنى وهذا فسر ببعض المعنى. ثم مثل بالآية: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. إذا قرأت بكتب التفسير مثل ابن جرير وغيره من الكتب المطولة فإنك ستجد اختلاف في تفسير هذه المراتب الثلاث. فجاء عن بعضهم تفسير ذلك بأنه من يصلي في أول الوقت هذا هو السابق في الخيرات، وفسر كذلك المقتصد أنه الذي يصلي في ثنايا الوقت، والظالم الذي يصلي في آخر الوقت أو بعد خروج الوقت أو بعد خروج الوقت. الآن هل هذا التفسير هو وحده الصواب وما سواه خطأ؟ الجواب لا، هذا تفسير ببعض المعنى، فالمراد هو التمثيل، ليس المراد نفس أعيان هذه الألفاظ، وإلا فهذا اللفظ لفظ عام يدخل تحته أشياء كثيرة. ولهذا قال: وفسر كذلك، فسرت هذه الآية بما بآخر سورة البقرة، يعني أن الناس كذلك ثلاثة طبقات، ثلاثة مراتب: مرتبة أهل الإحسان وهم السابقون الذين لا يقعون يسابقون في الخيرات ويفعلون الواجبات ويتركون المحرمات ويسابقون في ذلك، وطبقة دونها وهي التي تقتصر على فعل الواجب على الحد الأقصى ليس فيه مسابقة وزيادة بر وخير مع عدم وقوعهم بشيء من المخالفات، وهؤلاء المقتصدون. والظالمون هم الذين كذلك يقع منهم شيء من المخالفات غير أنهم لم يخرجوا من دائرة الإيمان والإسلام، فهذا كذلك تفسير ببعض المعنى. وهكذا كذلك ما ذكره رحمه الله من أن بعضهم فسر المحسن بالذي يتصدق، والظالم الذي يأكل الربا، والعادل الذي يعدل في بيعه وشرائه، أو كذلك بأن الناس في الأموال على ثلاثة أقسام: منهم محسن ومنهم مقتصد ومنهم ظالم، ثم فسر على ما ذكره رحمه الله. فهذه التفاسير كلها تفسير ببعض المعنى، تفسير ببعض المعنى. فليس هذا الذي ذكره رحمه الله يعني حصر المعنى في أحد هذه المعاني، وإنما أراد أن يبين أن هذه الاختلافات التي قد تجدها بكتب التفسير هي من هذا النوع، وهذا هو الصنف الثاني من اختلاف التنوع، وهو الاختلاف الذي يكون فيه تفسير ببعض المعنى. وهنا ننتقل إلى قوله رحمه الله والمقتصد الذي قال يصلي في أثنائه أي في الوقت، وهكذا كذلك قوله فيما بعد فالسابق والمحسن بأداء المستحبات مع الواجبات إلى آخره. فكأن المؤلف رحمه الله فيما يظهر من كلامه وليس هذا مراده، ولكن أراد فقط التمثيل أن المقتصد لا يقع منه شيء من التقصير، وهذا ليس بصحيح، لأن هذا ربما وقع عند بعض المفسرين، ولكن ما جاء عن بعض أهل العلم من السلف ومن بعدهم من أن المقتصد هو الذي وصفه بالجملة أنه لا يقع منه شيء من التقصير، لكن لا يسلم من التقصير، بل حتى السابق قد يقع منه شيء من التقصير، قد يقع منه شيء من التقصير، لكنه بالجملة هو من السابقين، هو من المقربين، وإلا فالتقصير يقع من الجميع، التقصير يقع من الجميع كما أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بذلك. ثم قال رحمه الله تعالى فكل قول فيه ذكر وكل قول فيه ذكر نوع أو ذكر فيه ذكر نوع داخل في الآية، يعني فيه هذا المذكور سواء الأول أو الثاني أو الثالث، وإنما ذكر أو ذكر لتعريف المستمع بتناول الآية له وتنبيهه به على نظيره، فإن التعريف بالمثال قد يسهل أكثر من التعريف بالحد المطابق. ومراده بذلك أن هذا الذي ذكر هو عبارة عن أمثلة، عبارة عن أمثلة، ليس ذكر الصلاة هو تفسير مطابق للآية، بل هو بعض تفسير الآية، وليس ذكر الزكاة أو الربا أو الصدقة هو تفسير مطابق للآية، بل هو تفسير ببعض معنى الآية وبمثال يوضح معنى الآية. قال والعقل السليم يتفطن للنوع كما يتفطن، إذا أشير له إلى رغيف فقيل له هذا هو الخبز، فإن أطل وانتبه لهذه الكلمة بقوله رحمه الله فإن العقل السليم يتفطن للنوع كما يتفطن إذا أشير له إلى رغيف، لأنه قد يوجد إنسان ليس بفطن، إذا قيل له هذا هو الخبز إذن معناه لا يفهم الخبز إلا هذا، هذا بحده وبوصفه وبعينه، وليس الأمر ذاك، وإنما المراد هو تقريب المعنى، فالفطن يتنبه لذلك. وهكذا كل فطن يقرأ كلام السلف الذي فيه تفسير ببعض المعنى ويجد عن آخرين خلاف هذا التفسير يعرف أن هذا من باب تقريب المعنى وليس هذا من باب الاختلاف والتضاد. واضح وظاهر. وهذا الفطر انتهينا من القسم الأول إلى الصنف الثاني فيما ذكره مما يدخل تحت خلاف التنوع، وبه نكتفي ونتم إن شاء الله ما تبقى بدرس الآحد. وإلى هنا والحمد لله رب العالمين.